ورحم الله الإمام ابن القيم تعرض لمعنى الجهاد وحكم الجهاد، فذكر جهاد النفس، وذكر أن لجهاد النفس أربع مراتب. المرتبة الأولى جهاد النفس حتى تفقه هدى الله الذي أنزله على رسول الله عليه الصلاة والسلام. وهدى الله يلتمس من مصدرين عظيمين: كتاب الله الكريم وسنة النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. فيجاهد النفس حتى تفقه دين الله تبارك وتعالى، فتكون من أهل الفقه الذين أراد الله بهم خيرا وأعطاهم علامة أنهم من أهل الخير. النبي الكريم عليه الصلاة والسلام بقوله: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، وإنما العلم بالتعلم، والله المعطي وأنا القاسم، الحديث. ثانيا جهاد النفس حتى تعمل بما علمت وفقهت من دين الله، وهذا ثمرة العلم. ثالثا جهاد النفس، أي المرتبة الثالثة جهاد النفس حتى تبلغ ما علمت وعملت به. ففي الحديث: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، وخير ما تحب لنفسك صالح العمل الذي يقربك إلى الله زلفى. وتحب الناس أن يكونوا من أهل الصلاح والفلاح والعاقبة الحسنة. والمرتبة الرابعة جهاد النفس لتصبر على الأذى الذي يواجهه العالم الناشر لعلمه، فإنه يواجه في الميدان أناسا قد اختلفت مفاهيمهم وتنوعت مطالبهم، فهو كالطبيب الماهر يسوسهم بشرع الله المطهر من كتاب الله العزيز وسنة النبي عليه الصلاة والسلام. وكما أسلفت، الإعداد للنفس والتزود من العلم الشرعي والحرص الشديد على ملازمة علماء السنة والأخذ عنهم ومذاكرتهم ومذاكرة الأقران الصالحين، فكم في ذلك من الفضل ومن الأجر. والحياة قصيرة، وخير ما تستثمر فيه أوقات الحياة كما أسلفت هو صالح العمل الذي إمامه مفتاح العلم النافع المأخوذ من كتاب ربنا وسنة نبينا عليه الصلاة والسلام، بفهم السلف الصالح الذين آتاهم الله العلم والحكمة والبصيرة، فخلفوا لنا مما استنبطوه من الثقلين العظيمين ثروة عظيمة في الفقه الإسلامي وغيره من العلوم، علوم الشريعة من أصولها ووسائلها ما هو معلوم.